الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى ميز كلام السلف بأن كساه حلاوة وبهاء، وجلى ظلمته بأعظم النور والضياء، فأزاحوا بعباراتهم القسوة على القلوب، ودلوا الناس على السبيل الواضحة عند اشتداد الأزمات والخطوب. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، وأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وممن وفقه الله لأجمل الألفاظ والعبارات والإشارات الهادية إلى محاسن الأخلاق، الصحابي الجليل العلم، صاحب المقام العالي الأشم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي صدق قوله عمله حتى صار لمواعظه وأقباله كثير الأثر على القلوب والأسماع. وهذه جملة من أقواله الجميلة السائرة ودرره البهية المتناثرة. قال رضي الله عنه: العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسنه. وإن لله تعالى من خلقه صفوة، إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أنعموا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. وبلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه، فيا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، فإنك إلا تفعل تندم. وإن لله تعالى عبادا أصمتتهم خشيته من غير بكم ولا عيب، إذا تذكروا عظمة الله عز وجل طاشت لذلك عقولهم، وانكسرت قلوبهم، وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الظالمين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له القليل، وهم حيثما لقيتهم مهتمون، مشفقون، وجلون، خائفون. فيا صاحب الدم لا تأمنن من سوء عاقبته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. ومن أذنب ذنبا وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. وما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال، فإن صبر حتى يأتيه آتاه الله تعالى، وإن جزع فتناول شيئا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال. ومن هومان لا تقضى نهمتهما، طالب علم وطالب دنيا، وكسب الحلال أشد من نقل الجبل إلى الجبل. وقد ذهب الناس وبقي النسناس الذين يتشبهون بالناس وليسوا بالناس، ولولا وخافة الوسواس لدخلت إلى بلاد لا أنيس بها، وهل يفسد الناس إلا الناس. ويأتي على الناس زمان يصعد فيه بعقول الناس حتى لا تجد فيه أحدا ذا عقل، وإن البغي ليدرك صاحبه ولو بعد 30 سنة. ولو بغى جبل على جبل لجعل الله عز وجل الباغي منهما دكا. وإن القرابة تقطع، وإن النعم تكفر، ولم أر مثل تقارب القلوب. والقناعة مال لا نفاد له، والدنيا العافية، والشباب الصحة، والمروءة الصبر، والكرم التقوى، والحسب المال، والخط لسان اليد، والحلم من الخلال التي ترضي الله، وهو يجمع لصاحبه شرف الدنيا والآخرة. ألم تسمع الله تعالى وصف خليله بالحلم فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وكل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وما من قوم قال لهم الناس طوبى إلا خبأ لهم الدهر يوما يسوءهم. وجهد البلاء أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس فيمنعوكم. وما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فاستعفوا، وقلوب الجهال تستفزها الأطماع وترتهن بالمنى. وأحب إخواني إلي الذي إذا لقيته قبلني، وإذا قبت عنه عذرني. وإذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. وثلاثة أخلاق من أخلاق الجاهلية مستحبة والمسلمون بها أولى: أولها إذا نزل بهم ضيف لاجتهدوا في بره، والثاني لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لم يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع، والثالث إذا لحق بجارهم دين أو أصابته شدة أو جهد اجتهدوا حتى يقضوا دينه وأخرجوه من تلك الشدة. ومعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وإذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، ولا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر لا يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت أي أصابته مشقة بسبب ذلك. ولا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يبغضك والسفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه، وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. وسادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. ولا يزال الرجل يزداد في صحة رأيه ما نصح لمستشيره، فإذا غشه سلبه الله نصحه ورأيه. وإن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. فالمؤمن يتزوج، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. وأوصيك بستة أشياء: أولها يقين القلب بالأشياء التي تكفل الله لك بها، والثاني بأداء الفرائض لوقتها، والثالث بلسان رطب من ذكر الله، والرابع لا توافق الشيطان فإنه حاسد للخلق، والخامس لا تعمر الدنيا فإنها تخرب آخرتك، والسادس أن تكون ناصحا للمسلمين دائما. ولكل شيء آفة: وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل، وآفة اللب العجب، وآفة الظرف الصرف، وآفة التجارة الكذب، وآفة السخاء التبذير، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الدين الرياء، وآفة الإسلام الهوى. وثلاثة لا يكافئهم عني إلا رب العالمين: رجل فسح لي في مجلسه، ورجل تخطى الحلق والمجالس حتى جلس إلي، ورجل ذكر في الليل حاجته فرآني أهلا لذلك فجاءني لأقضيها له. وأفضل العدة الصبر على الشدة. وكفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مواريا. والنساء عورة خلقن من ضعف، فاستروا عوراتهن بالبيوت، وداروا ضعفهن بالسكوت. ومن رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وليحسن تأديبه، فإذا بلغ فليزوجه. والمروءة أن تحقق التوحيد وتركب النهج السديد وتستدعي من الله المزيد. وإذا رأيتم الرجل قد نزل به الموت فبشروه حتى يلقى ربه وهو حسن الظن بالله. وإذا كان حيا فخوفوه بربه واذكروا له شدة عقابه. وأوصيك بتوحيد الله والعمل له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن كل خير أنت آتيه بعد ذلك مقبول وإلى الله مرفوع، وإنك لن تزداد من يومك إلا قربا. فصلي صلاة مودع وأصبح في الدنيا كأنك غريب مسافر، فإنك من أهل القبور. وابكي على ذنبك وتمن خطيئتك، ولتكن الدنيا عليك أهون من شسع نعلك، فكأنك قد فارقتها وصرت إلى عدل الله، ولن تنتفع بما خلفت ولن ينفعك إلا عمله.